فيك القتال وجايزة. يا هلا فيك القتال وجايزة وفيك الحقرة فايزة. ومن كل ماضي حكى فيك يا من الحزان حايزة. يا عالم يا عالم يا عالم كل بحار دموع الصبيان. كل بحار دموع الصبيان جايز. أرواح وسارت للعاشق وبنات بظلام يا عالم. فيك يتعلموا الحسانة فيك يتعلموا الحسانة بلا موس بلا ما بريوس ليتامة وشلا كلام يا عالم. عالم فيك القتال وجاي. عالم فيك القتال وجاي. Ah, that's not. خبرها وشاتيلا مش صار كبيرة أطفال الدبحات شيوخ وعيالات أطفال الدبحات شيوخ وعيالات دنا دنا آدنا دنا دنا آدنا دنا دنا آدنا دنا دنا آدنا صبرا وشاتيلا